سكرتان وأنتم يوم أظهر منكم سكرتان وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا ضعيف. نعم. إيه نعم. ملكم. أهلا. أو هل من السنة